بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: ولما فرغ من الكلام على ما يجيره ربه أو يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يجيره أو يحتكره عامله فقال: والقراض الحاضر ببلد ربه ولو حكما بأن حرم عاله في غيبته يزكيه ربه. المسألة الثالثة مسألة القراض، من الذي يزكي مال القراض؟ مال القراض من الذي يزكي؟ هل يزكيه ربه يعني مالكه صاحب المال، أو يزكيه عامله؟ من الذي يزكيه؟ قال: يزكيه ربه، أي تجب زكاته عليه زكاة إدارة، فيزكي رأس ماله وحصته من الربح، وأما العامل فإنه يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة. كان مال القراض الحاضر شروط لهذه الشروط: مال القراض إذا كان حاضرا ببلد ربه ولو حكما، معنى ولو حكما بأن علم حاله في غيبته، ده معنى ولو حكما، علم حاله في غيبته يعني يتصل بصاحبه، له معرفة بحال ماله، ماذا فيه، كيف هو، يعني يعلم حاله، حال ماله يعلمه. فهذا وإن لم يكن ببلده فإنه كأنه ببلده، يعني إذا كان ببلده فهو ببلده، أنه يعلم حاله لأنه معه في بلد، فإن كان خارج البلد ولكن يعلم حاله فإنه هو الذي يزكيه ربه. الصورة واضحة، واضحة الصورة، يزكيه ربه. أما مال صاحب القراض عنده النص، نصف الربح، متى يزكيه؟ عند قبضه، من الزم ربع سنين ولا خمس سنين ولا عامين ولا، المهم يزكيه يوم قبضه وكأنه دين. نعم، يزكي سنة واحد. قال: وأما العامل فإنه يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة واحد كما يأتي. وإن أدار رب القراض والعامل أو أدار العامل وحده فيقوم ما بيده ويد العامل في الأولى وما بيد العامل فقط في الثانية، وسواء كان ما بيده مساويا لما بيد رب المال أو أكثر أو أقل، لأن المنظور إليه مال القراض في ذاته من غير أن يزكيه من غير مال القراض لا منه، لأن لا ينقص مال القراض والربح يصبره وهو نقص على العامل إلا أن يرضى العامل. إذن إن أدار رب القراض والعامل، يعني خدام الجوج، إن أدار رب القراض والعامل أو أدار العامل وحده، ماذا سيفعل صاحب القراض؟ يقوم ما بيده ويد العامل في السورة الأولى إذا أدار معا. صورته أن عندنا مثلا 12 مليون هي رأس المال، أنت تدير 5 ملايين وأنا أدير 5 ملايين، تكدور 5 مليون، أنا كندور 5 ملايين، هم جاي في وقت الزكاة، أنا سأقول مغاش نحسب، هذا غير مقوم، ما بيدك وبيدي من رأس المال والربح، وأزكي من غير هذا المال من مال آخر، مغاليش نهز الزكاة من هذاك المال، هم مغاليش نهز الزكاة من هذاك المال، لأنه إذا أخذت منه الزكاة فإنها تنقص من رأس المال، وإذا نقصت من رأس المال فإن ذلك يؤدي إلى أن يتضرر العامل، لأن العامل يتضرر، العامل يتضرر، العامل يكون متضرر من ذلك الشيء، لأنه مثلا إذا خرج له 100 فرانك في الزكاة ولا 200 فرانك غادي تحيد من الربح من رأس المال، ولا تحيدت من الربح من رأس المال فإن ذلك العامل غيقول لها: وأنا راه هذا الشيء كيضرني، والزكاة عليك أنت ماشي عليا أنا، الخدام غيقول عليه. قول مثلا انا كندور 5 مليون باش ندي منها مليون، الزكاة دور 5 مليون غادي ندي منها مليون، راه هذيك مليون ديالك كاينه الزكاة ماشي ديالي، وكاين الا حيدت 100 فرانك راه غادي تحيد 5000 فرانك من ديالك و 5000 فرانك من ديالي، وانا ليس عليا زكاة، عليا الزكاة دابا، انا عليا الزكاة على الربح ديالي نهار ناخذو، مفهوم؟ خضر كاع ما يوصل حتى ديك 5000 فرانك، مفهوم اش كنقول؟ اذا هنا شنو غيدار؟ غيديروا التقويم كما ذكرنا، وغادي يزكي رب المال هذا الشيء كامل، يزكي هذاك المال، ولكن من ماله هو ماشي من مال القراض. الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه يقوم ما بيد العامل ويفعل نفس الفعل، يقوم ما بيد العامل سواء كان قليلا أو كثيرا، ويزكيه كذلك بنفس الصورة من مال غير مال، هذا كله إذا حضر المال بالبلد أو علم رب القراض بحاله. نعم زوج الصور، أن يعلم رب القراض بحاله أو أن يكون حاضرا في البلد. هذه هي الصورة التي تقدمت، مفهومة هكذا؟ هذه التفصيل اللي كان دابا في المضاربة، والمضاربة هي الآن التي قالوا بأن البنوك الإسلامية تقوم بها، وفيها اجتهادات كثيرة وفيها مداخل كيقولوا بأنها تؤدي إلى نفتسب المال وما يسمى بالتضييع، وغير ذلك من الأمور التي كانوا أن يأخذون منها المال باعتبار أنهم أزراء وباعتبار أنهم وكلاء وباعتبار ما يسمى بالقرن الحسن وما يسمى، يعني أن عندهم مداخل من أجل أن تأخذ البنوك الإسلامية شيئا من المال من أجل ما تحتاج إليه من ما تعطيه للعمال ويسمى بالموظفين والكيراء والمصاريف. على يتعرف هذه المضاربة بلغة الشرق، والقراض يعني بلغة العراق، العراق يسموها المضاربة، وهنا في المغرب وتونس والجزائر ومصر يسموها القراض. ثم إذن هذا هو المطلوب، يسمى أزيرشق. هذا إذا كان المال حاضرا، ما حكمه إذا غاب؟ قال وصبر ربه بزكاته ولو سنين إن غاب المال ولم يعلم حاله حتى يعلمه أو يرجع إليه، ولا يزكيه العامل إلا أن يامره ربه بذلك أو يؤخذ بها فتجزئه ويحسبها العامل على ربه من رأس المال. الصورة الأخرى إذا كان المال غائبا، قال يصبر ربه بزكاته ولو سنين إذا لم يعلم حاله حتى يعلمه أو يرجع إليه، ولا يزكيه العامل إلا أن يأمره ربه بذلك أو يؤخذ بها فتجزئه، أخذ بها يعني أن يأتي الساعي ويأخذها، ويحسبه العامل على ربه من رأس المال. ثم إذا مضى، ثم إذا حضر المال فلا يخلوه في حال السنين السابقة على سنة الحضور، إما أن يكون مساويا لها أو زائدا عنها أو ناقصا أو زائدا وناقصا فعصر بذلك القول. إذن هذه الصور ديال المال ديال القراض إذا غال، أنه لا يزكي ولكنه ينتظر إلى أن يرجع إليه ذلك المال، لأنه ما عارف واش بقى ولا ما بقاش، ولا بقى شحال بقى فيه، واش فيه شي حاجه رباح واش ما فيهش رباح، ما مجهول، لأن هنا ما كاينش المال، ما معروفش واش كاين ولا ما كاين، والمشكوك فيه لا يمكن أن يزكى، يزكيه الحاجة الثابتة الموجودة. قال فيزكي لسنة الفصل عن سنة الحضور ولو لم يحصل مفاصلة ما فيها من قليل أو كثير، ثم إن كان ما قبلها مساويا لها زكاه على حكمها لوضوحه، وإن كان أزيد منه قال وسقط ما زاد قبلها لأنه لم يصل إليه ولم ينتفع به، ويبدأ في الإخراج بسنة الفصل ثم بما قبلها وهكذا، ويراعي تنقيص الأخذ النصابة، وإن نقص ما قبلها فيها فلكل من السنين الماضية ما فيها، كما إذا كان في الأولى 100 وفي الثانية 150 وفي الثالثة 200، وإن كان ما قبلها أزيد مما فيها ونقص قضى بالنقص على ما قبله إلى آخره. إذن هنا كيف بزاف ديال الصور، يعني مجموعة من الصور التي تكون في هذا المال إذا رجع. أولا يزكي سنة الفصل، هي الأولى سنة الفصل، أخذ صاحب أخذ العامل نصيبه من الربح، وأخذ رب القراض نصيبه من الربح. ولو لم يحصل مفاصلة سيزكي سنة ما فيها سواء كان قليلا أو كثيرا، واحدة انتقل السنة اللي قبل منها، السنة اللي قبل منها نقول مثلا كانت 3 سنين، السنة الأولى هي الأولى يحيد الزكاة ديالها، ثم ينتقل إلى السنة التي قبلها ويشوف واش المال اللي فيها زائد ولا ناقص أو مساوي، فإن كان مساويا زكاه كذلك نفس الطريقة. مثلا عنده 10 مليون هذه السنة ديال الفصل يزكيها، السنة الثانية فيها نفس العدد ما ربح والو، فيها 10 مليون يزكيها، هذا كتسمى صورة المساواة. وإن كان أزيد منها وسقط ما زاد قبلها لأنه لم يصل إليه ولم ينتفع به، ويبدأ في الإخراج بسنة الفصل ثم بما قبلها، ويراعي تنقيص الأخذ النصاب، وإن نقص ما قبلها فلكل من السنين الماضية ما فيها كما إذا كان إلى آخره. إذن هكذا غادي نشرح لك الصبورة وداك الشيء. إذن خلاصة القول أن عندنا هنا في المحتكر، عندنا هنا في المدير الذي غاب ماله، السنة الأولى عنده فيها السنة الأولى ما غاش نحسبوها. سنة الفصل عنده فيها 1000 ريال، 1000 ريال ديال السعودية، 1000 ريال قبلها كاين 1000 ريال ينزلهم هكا. قبلها سنة الفصل، سنة الفصل يكون فيها غير شيء الفصل، الفصل كاين 1000 ريال هي هذه، قبل منها سنة 1000 ريال، ثانية 2000 ريال، ثالثة ثالثة فيها قبل منها، ثالثة اللي قبل منها فيها 3000 ريال. هذا الشيء اللي كاين يعني 3 سنين هادو كتزكى فيها 1000 1000 1000. إن كان أكثر دابا هنا كاين أكثر، هنا كاين أقل، هنا عاود ثاني عندك هنا 1000، عندك هنا 800 وعندك هنا 800، إذن هذا وهذا فيهم أقل مما في سنة الفصل. سنة الفصل هي يعني. دابا شوفوا هنا، دابا هنا عندنا هنا سنة الفصل 1000 ريال، عندنا 1000 ريال في السنة اللي قبل منها. إلى عندنا عاود ثاني 1000 ريال في السنة الثانية والثالثة راه بحال بحال غنزكيو 1000 ريال. إلى عندنا 2000 ريال غنزكيو 1000 ريال. إلى عندنا في السنة الثالثة 3000 غنزكيو 1000 ريال. لماذا؟ لأن هذا الربح اللي كان في السنة الأولى وفي السنة الثانية قبل سنة الفصل لم يصل لصاحبه، يصل إلى بالقراض، ما وصلش ليه، يوصل ليه 1000 ريال. أما هذا 3000 وهذا 2000 ما وصلش ليه، فهم؟ إذا هو غيزكي غير 1000 ريال. قال خليل وسقط ما زاد، هي هذه هي الصور ديالها، وسقط ما زاد، لأن فعلا في العام الأول كان 3000 ربحوا شوية، العام الثاني نزل شوية 2000، العام الثالث هذا باين فيهم غادي يربحوا هذا 3000، هي آخر سنة ديال الفصل، هادو غيزكيو غير 1000 ريال 1000 ريال 1000 ريال سنة ديال الفصل، فهم؟ لأن 3000 ما وصلوش ليه، 2000 ريال ما وصلوش ليه، اللي وصل ليه في سنة الفصل هو 1000 ريال، فهم؟ غيكونوا بداو مثلا ب 2000 ريال ولا ماشي مشكل باش بداو، هما السنة ديال الحول، هكا شوفوا غير الحول، ما مهمش باش بداو، باش بداو ماشي مشكل، ما عندوش علاقة بالزكاة، ما عندوش علاقة بالزكاة، إذا غير القضية ديال الربح، السنة الأولى عندهم 3000 ربحوا راس المال، الثانية 2000، 3000 1000 1000، لأنه هو اللي وصل لربي الخيرات، هو اللي وصل ليه، هذا ما وصلش ليه دم عليه. ماذا لو أنه نقص؟ إذا كان مثلا هنا كاين 800 وهنا كاين 900 وربحوا 1000 ريال في العام الفصل. قال في هذا: وإن كان ما قبلها أزيادة مما فيها أو انقص، كما إذا كان فيها 400 في التي فيها وفي التي قبلها 200، قضى بالنقص على ما قبله، فيزكي سنة الفصل 400 وليس قبل 200. هذو يزكيو هذو، يزكي هذو في حالة النقص، يزكي هذو في حالة الزيادة، يزكي غير هذا، يزكي غير هذا الفصل. فهم؟ هذه الطريقة التي ذكرها في ماذا؟ في رب القراض، إذا غاب عنه القراض وتعطلت الزكاة ماذا؟ سنين، فإن ذلك والذي يقتضيه. ماشي؟ كل عام بوحده، مثلا 800 800 أي يعني كل عام بوحده، 800 بوحده 800 بوحده بوحده. يزكي ديما 1000. 3000. 1000 1000 العام الأول، 1000 العام الثاني، 1000 العام الثالث. فهم؟ هذه هي الطريقة اللي غايبة. لأن إذا كانت الزكاة كيلغيوها، لأن ما وصلش ليه. إذا كان عنده مثلا في العام اللي فات 2000، ولكن هو دابا عنده 1000، ما عندك هذا ما وصل ليه، الفلوس نقصت، هو يزكى هذاك الشيء. مفهوم؟ هذه الطريقة واضحة. بحالاش؟ لابورس. منحة؟ لا. قول لك الأسهم، الأسهم. لا وقع دابا الأسهم إذا كان بالمضاربة، إيه، ولكن دابا الأسهم. هي المعاملة في المضاربة وهي المعاملة في الربح، اللي في الربح هل يمكن كتاب أنا في الأسهم ديال ممكن وحدة الشهر ولا الشهر شوف شهر بعد يعني مثلا تطلع عليه حسب باش دخلت، ممكن واحد المعاملة شي على ثاني. هذا دابا البورصة هذه. يا حتوا اللي خلي يسكتوا دابا دابا هذاك سميتو دابا رب القراض راه عالم عارف، إلا كان كيعرف شحال عنده خصو يسكي عارف. دابا هو خصو يعرف شنو في الآخر ديال العام ديال الزكاة، شوف شحال عنده ويسكي، يا ربي تاع غدا ويمشي ومن ذاك النهار خصو يسكي. النهار اللي غادي عنده فيه الزكاة، عنده فيه الزكاة يشوف شحال عنده ويسكي صافي، والباقي داك الشيء لا طاح ولا طاح ما مشكل، هما غير ذاك النهار ديال الزكاة يسكي داك الشيء اللي عنده، ومن بعد داك الشيء شوف شنو فين غيوصل، كذا الشيء كله فيه هذا البلاد. كبيرة بعيد هي المدى القريب، هنا فيها الشيء اللي كيقول لك انك علاش كيقول لك شي فيها ثم كيتاجروا بدوك. واش كيتاجروا بطريقة المضاربة ولا كيكريو الفلوس؟ المهم كيكريو. هذوك اللي فيها المضاربة هي اللي هذو دابا ديال الشهر ما فيهاش هذا الشيء. يعني غير كيتاجروا بها. لا شهر شهرين شوف. واش هما كيتاجروا بها ولا كيكريوها؟ لا كيتاجروا، دابا الأسهم دابا هي كتباع بالشهر. دابا ما معنى انه دابا انت عطيتو مثلا 10 واش هاد 10 المليون اللي غيعطيو لك فيها الشهر هاد القدر واش كيمشيو كيكريوهم كيشلفوهم الاخرين مثلا انت خذوهم منك ب 5% يكيوهم ب 10% شكيف اللي كيديروا ولا كيمشيو مثلا عندهم تجاره كتعطيهم داك الفلوس كيمشيو يشريو بها السلعه وكيروجوها وكيبيعوها وداك الشيء اللي عطيتو كيعطيوه هذه البعيده هي التجاره وهذه ما فيهاش تريبه هذه اللي فيها السلعه كتباع وكتروج هذه ما فيهاش تريبه اما هذيك اللي فيها مثلا انا كنحط نتاع 10 مليون كيقول حنا غادي نعطيك 5% وكنمشيو هما كيكريوهم الاخرين 20% 10% هذا هو الربا خبيث له اخبث نوع هذا هو هذا اما دابا شنو هو المضاربه ممنوع فيها فلوس تكرا المضاربه شنو هي تعطي واحد 10 مليون ويمشي يشري بها السلعه ويروجها ودير معها نص ديال الارباح ولا الرباع ولا الثمن وما خرج منها فهو لك اذا ربحت بجوج خسرتو بجوج ما تسمعش ديما تربح اما الا كتربح كل مره 5% هذا هو الربا لان تقدر شي مره مثلا تشري شي حاجه ومره وخسرتو فيها بحال العقار مثلا. ثم قال وعجلت زكاة ماشية الثواب المشترات به او منه وكذا زكاة حرثه وعجلت زكاة ماشية القراض فتخرج من عينها كل عام حيث كانت نصابا ولا ينتظر بها المفاصلة والعلم بحالها لتعلق الزكاة بعينها. لما ذكر زكاة مال القراض انتقل إلى ذكر زكاة ماشية القراض. قد قدمنا أن القراض هو أن تعطي مالا لرجل ليتجر به والربح بينكما فما اتفقتم عليه. هذا في المال تقدم بحثه وحكمه. أما الماشية فإنها تزكى كل عام وتعجل الزكاة فيها ولا ينتظر بها المفاصلة. من إنه إذا كان عند الطرفين إذا كان في زكاة القراض إذا كان في مال القراض نصاب فلا بد أن يخرج. مثلا عندهم 40 شاة لا بد أن يخرج منها الزكاة كل عام. هل ينتظرون الربح؟ لا ينتظرون الربح وليس انتظار الربح شرطا. فهي زكاة الماشية ليست كزكاة المال. من زكاة مال القراض ينتظر بها المفاصلة وينتظر العلم أو العلم بحالها أو تكون في البلد إلى آخر ما تقدم ذكره من التفاصيل في هذه المسألة. أما زكاة الماشية زكاة ماشية القراض فإنها تزكى كل عام وتخرج الزكاة من عينها وليست مقاومة. مثلا عندهم 130 شاة يخرجون كما هو معلوم 120 فصاعدا يخرجون شاتين يخرج الطرفان شاتين يخرجوا شاتين يخرجان شاتين لو الحكم ولا ينتظر في هذا المفاصلة ولا الربح لأن الزكاة متعلقة بعينها ولا شرطا فيها الانفصال ولا حول منها. كذلك زكاة الحرث إذا اتفق الطرفان على أن يتجرا في الزرع مثلا أو القمح أو ما شابه ذلك اتفق على ذلك فأخرج ما عندهما فحصدا ودرسا وخرج لهما نصاب زكاة الحرث مثلا خرج لهم 200 عبرة 200 عبرة لا ينتظر بها هذه 200 عبرة اللي فيها الزكاة وما يعني 37 عبرة فصعيدا إلى ما فصعيدا هذا تخرج من الزكاة من عينه ولا ينتظر بها المفاصلة لأن يقول له مثلا صاحب المال لن نزكي حتى نبيع وننظر ماذا خرج من هذه التجارة. لا زيدون أعطى لعمرين 10 ملايين وقال له اتجر في الحرث معناه اتجر في المزارعة أي خذ أرضا واحرثها واحصدها وادرسها وبيع ما خرج منها والربح بيننا نصف ولا ربوع ولا ثلث ولا ما اتفق عليه. ففعل ذلك فحرث وزرع ودرس ثم اخرج الزرع هذا الزرع لا ينتظر بيعه لتخرج زكاته وانما تخرج منه الزكاة وهو كذلك يعني 200 عبرة يخرج منها 20 عبرة يخرج منها 20 عبرة خرج من هذا الزرع هي الأولى ثم يبيعان بعد ذلك فإذا باع بعد ذلك وربح مالا فهذا المال يزكى مرة أخرى ويمكن يبيعه في عام ويمكن يبيعه في عامين يعني هذا لابد أن ينتظر به الربح لتخرج منه الزكاة. هذه هي صورة الحرث، هذه هي زكاة حرث القرض. ثم إذا أخرجت هذه الزكاة فإنها تحسب على ربه من رأس ماله، فلا تجبر بالربح كالخسارة. وهذا إن غابت، وأما إن حضرت فهل يأخذها الساعي أو ربها منها، وتحسب على ربها أيضا أو من عند ربها تاويلان. إذا أنت عندك قراض الزرع، فأنت يا صاحب رأس المال أنت الذي تخرج الزكاة، أنت الذي ستخرج الزكاة، وهي عليك ولا علاقة لها بالربح. لا يمكن مثلا أن يقول له أنا أخرج الزكاة عن هذا الزرع ومقداره 20 عبرة، إذا أخرجناها، ثم بعدما ينض لهم الربح يخرج لهم مثلا 1,000,000 لكذا، سيقول صاحب رأس المال والزكاة ألا نصبرها بالربح، احنا عندنا تجرنا ب1,000,000 ودابا خرجنا 1,500,000، ألا نأخذ من هذا النص الزكاة نقوم 20 عبرة مثلا غادي لها 1,000 ريال. يقول لي نأخذ هذا 20,000 ريال هي الأولى نظرا لأنني أعطيت الزكاة، فيجب أن تجبر هذه الزكاة من هذا. يقول لا علاقة للربح بهذا الأمر، الزكاة تابعة للعين وليس للمال، لعين الشعير القمع الأنعام يتبع عينها ولا يمكن أن تجبر. مثلا أنا أعطيت 20 عبرة متخلص عليه من الربح، لا، الربح منفصل أبدا عن هذا، لأن ما تعلقت الزكاة بعينه تخرج منه ولو ستقع الخسارة. ولو كان معلوما بأن الخسارة واردة فإن ذلك لا يمنع من إخراج الزكاة من الحق. وهل عبيده زكاة فطر رقيق القراض إذا أخرج العمل فذلك تحسب على ربه ولا تجبر بحوتها كالنفقة تاويلان؟ وأما نفقته فمن مال القراض انتهى، فهذا صريح يأخذ التأويل من يتأوله أحد، وإنما التأويل في مشيئة القراض الحاضرة تزكى منها وتحسب على ربها ومن عند ربها كما تقدم. هنا خليل رحمه الله قال عبيد القراض، من الذي سيخرج زكاة الفطر عليه؟ عبيد القراض معروف هو أن القراض هو عمل تجاري، والعمل التجاري يتوقف على مجموعة من الخدم من العبيد، فإذا مضى رمضان فلا بد أن تخرج زكاة الفطر، ولكن على من؟ لا نقاش في أنها على صاحب رأس المال، ولا تحسب من الربح، وهذا هو الحق. وما ذكره الشيخ خليل رحمه الله هنا من قوله تأويلان رده الشارح بأن هذا ليس في عبيد القراض، وإنما هو فيما تقدم من الماشية والحرث، وهو الذي تقدم فيه الصورتان المذكورتان قد ذكرناها. وزكي ربح العامل، أي يزكيه العامل وإن قل عن النصاب، ولو لم يكن عنده ما يضمه إليه بناء على أنه أجير. وزكي ربح العامل، العامل هو الذي يتجر بذاته في مال غيره، وقد قدمنا أنه المقارض، سمي بالمقارض، هذا يزكي ربحه وإن قل عن النصاب. صورة ذلك أنك عملت مدة، سنذكر الشروط التي لا بد منها في هذه الزكاة، أنك عملت عاما كاملا وأنت تروج لزيد ماله، فلما دار ذلك الحول أردت أن تنفصل عنه، هو أراد الانفصال فوقع الانفصال، فكان ما أخذته من الربح هو 500 فرنك، و500 فرنك ليست نصاب الزكاة عليك في هذا الزمن. هل تزكي هذا المال وهو ليس فيه نصاب؟ نعم تزكيه بشروط 5. أحدهما إن قام مال القراض بيده حولا فأكثر من يوم التجري. ثانيا أن يكونا حرين مسلمين بلا دين عليهما. ثالثا حصة ربه بربحه نصاب، ثم وفي كونه شريكا أو أجيرا خلافه. إن هذه هي شروط التي يزكي العامل ربحه من مال القراض، أن يكون قد حال الحول على تلك التجارة من يوم بدء التجارة. مثلا بدأ في رمضان وضر عليها العام الآخر، ضر عليها رمضان الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون حرين مسلمين بلا دين. بلا دين قال المحشي: اعلم أن اشتراط هذه الشروط الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير، أما لو نظرنا لكونه شريكا فلا يشترط ما ذكر في رب المال بالنسبة لتزكية حصة العامل، لأن المنظور إليه ذات المال اشتراطها في العامل بناء على أنه شريك، إذ لو قلنا إنه أجير لكسفى بحصول ما ذكر في رب المال. الشرط الثالث هو بلا دين عليهما، لا يكون عليهما دين. وقال عليهما لا على العامل وحده بل عليهما معا. ثم الشرط الأخير: حصة ربه بربحه نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة على العامل، وإن نابه نصاب ويستقبل حولا كالفائدة إلا أن يكون عند ربه ما لم ولو ضم إليه هذا الناقص كان نصابا وحال الحول عليهما، فإنه يزكي ويزكي العامل أيضا ربحه وإن قل. وبقي شرط سادس وهو أن ينض ويقبضه. إذن هذه هي الشروط التي يزكي رب العامل دينه الذي أخذه من القراض. قلنا أن يكون زمان الاتجار بهذا المال حولا كاملا. الشرط الثاني أن يكون حرا. الشرط الثالث أن يكون مسلما. الشرط الرابع بلا دين. الشرط الخامس أن تكون حصة ربه بربحه نصاب. الشرط السادس أن ينض ذلك المال ويقبضه. إذن على اسم هذه الشروط للقرض بالمال فنراها ونتأملها ونورز عليها بعض التقارير وقرأ كنش هزاكتنه. الأول الشرط الأول حولان الحول على الاتجار. الشرط الثاني أن يكون حرين. الشرط الثالث مسلمين، أن يكون مسلمين. الشرط الرابع بلا دين عليهما. الخامس أن تكون حصتهما نصابا. السادس أن يرضى ويقبض. هذه هي الشروط التي يزكي العامل فيها ربحا. لكن هذا مبني على أن العامل أجير، أنه من المعلوم أن العمل في القراض ما هو إلا فرع من فروع الإجارة، وإنما استثنوه وجعلوا له بابا مستقلا لأن له أحكاما تخصه، وليس لأنه خارج عن الإجارة، هو من الإجارة ولكن له أحكام تخصه فخص بباب مستقل، لأن المستثنيات من الأصول ما كانت أحكامها تستقل جعلت لها أسماء تخصها وجعل لها أبواب تجمع فيها مسائل. هي الشروط التي يزكي من أجلها التي يزكي بها عامل القرض، وهذا كله مبني على أنه أجير. أما لو جعلناه شريكا فإنه سينفصل في هذه الصورة بلا دين عليهما. غادي نفصل عليه، وغادي نفصل عليه أن تكون حصتهما نصابا. الجوج إذا جعلناه شريكا سينفصل عليه من حقهما، لأن الشريك مستقل، فإذا أخذ نصابه فإنه يكون به مستبدا، وإذا جعلناه شريكا ففي هذه الصورة يتعلق برب رأسه. إذن وزكي ربح العامل وإن قل إن قام مال القراض بيده حولا فأكثر من المتجر، وكان حرين مسلمين بلا دين عليهما. هل بلا دين عليهما غزن عود المسألة ديالو. قال: اعلم أن اشتراط هذه الشروط الثلاثة في رب المال بناء على أن العامل أجير، أما لو نظرنا لكونه شريكا فلا يشترط ما ذكر في رب المال بالنسبة لتزكية حصة العامل، لأن المنظور له ذات المال اشتراطها في العامل بناء على أنه شريك، إذ لو قلنا إنه أجير لكسفي بحصول ما ذكر في رب المال. هذا هو الذي. ثم حصة ربه بنصابه، وكان رأس المال مع ربح رب المال مجموعهما نصاب، والوافق وحصة الواو، أي زكي ربح العامل إن أقام بيده حولا، والحال أن حصة ربه، والمراد بحصة هنا رأس المال، قوله وإن نابه نصاب بناء على أن العامل أجير، فإذا كان رأس المال 10 دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون ربها جزء من 100 جزء من الربح فربح المال 100، فإن ربه لا يزكي لأن مجموع رأس المال وحصته والربح 11، وكذا العامل لا يزكي بل يستقبل بما خصه وهو 99، يستقبل بها حولا من يوم قبله والصورة واضحة. وبعدما ذكر هذه الشروط وتخرج بعض الاختلافات فيها على كونه شريكا أو كونه أجيرا، ما كانش إلى قلنا الشريك، بعض الشروط هنا ستسقط. وإذا قلنا بأنه أجير تثبت هذه الشروط 6 في زكاته للربح. انتهت هذه المسألة. تقول مسألة أخرى، هل العامل في القراض شريك أو أجير؟ قال رحمه الله وفي كونه أي العامل شريكا لكونه يضمر حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشيء، ولو اشترى من يعتق عليه عتق، ولا حد عليه وقيامة القراض، ويحقه الولد وتقوم عليه وتقوم عليه، واشترط فيه أهلية الزكاة بالنسبة للزكاة حصته، أو أجير إذ ليس له في أصل المال شرك، وحول ربح المال حول أصله ويزكي نصابه، وإن قل وتسقط عنه تبعا لسقوط عن رب المال خلافه. إذن اختلف ظاهر كلام الشيخ خليل أنه اختلف هل العامل شريك أو أجير. إذا جعلناه شريكا فما الذي ينبني على هذا الاسم؟ تنبني عليه أحكام فقهية سنذكرها، وكذلك إذا جعلناه أجيرا سينبني على ذلك أيضا أحكام فقهية. ما الذي يترتب على جعله شريكا؟ إذا جعل شريك لا بد لنا من دليل نجعله به شريكا، وإذا جعلناه أجيرا فلا بد من دليل يدل على أنه أجير. وإذا تجاذب جهتان موضعا لترتيب الحكم فيه فلا بد من النظر في الأوصاف التي تلحقه بهذه الجهة وبهذه الجهة. إذا نظرنا إلى عامل القراض وجدنا فيه صفة الأجير، وإذا نظرنا فيه من جهة أخرى وجدنا فيه صفة الشريك، وهذا يلزم بالترجيح. وكيف نرجح؟ نرجح بقوة الشبه، فإذا كان أقوى شبها بالأجير فإنه يلحق به، وإذا كان أقوى شبها بالشريك فإنه يلحق به. جعله بعضهم شريكا لكونه يضمن حصته من الربح لو تلف فلا يرجع على رب المال بشيء، ولو اشترى من يعتق عليه عتق، ولا حد عليه إن وثامة القراض، ويلحقه الولد ويقوم عليه ويشترط في أهل الزكاة بالنسبة لزكاة حصته. لكن انظروا في هذه الأوصاف التي أردنا أن نلحق بها عامل القراض بالشريك، هل هي أوصاف ذاتية شرعية تنزل منزلة الأوصاف العادية، أو هي أوصاف شرعية مختلف فيها؟ لا يمكن لك أن تستدل على أن الشريك على أن عامل القراض شريك في المسائل المختلف فيها، وإنما تستدل بالأوصاف الذاتية أو بالأوصاف الشرعية التي تنزل منزلة الأوصاف الذاتية. ووجه ذلك أن هذا الشريك إذا علمنا بأن الشرع ألزمه أن يضمن حصته من الربح لو تلف ولا يرجع على رب المال بشيء، ووقع الإجماع على هذا، فهذا دليل على أن هذا الشخص قام به وصف الشريك، لأن الأوصاف تكون عادية كما في الخنثى وكما في الحيوان في البهائم كما في العبد، الأوصاف ذاتية. وتوجد أوصاف شرعية تنزل منزلة العادية في باب الإلحاق كما في العبد، هل هو يلحق بالأدوات والأنعام أو يلحق بالآدميين أو يلحق بالعروض، هذه ما فيش أوصاف، ما كاينش أوصاف في العبد التي تجعله كالعروض تجعله كالبهائم أو تجعله كعروض التجارة، ما فيش أوصاف ذاتية، ولكن فيه أوصاف شرعية التي تنزل منزلة الأوصاف العادية، ولذلك ألحقوه بالعروض. هذه ما فيش، ولكن في خنتة مثلا الرجل الذي ليس ذكرا ولا أنثى، هذا اش كان قلبوا فيه كان قلبوا على الأوصاف العادية، هل فيه وصف للإناث وفيه وصف للذكور علامة الإناث معروفة، علامة الذكور معروفة، فإذا غلبت إحدى الجهتين فالحكم لها، هذا معروف من الأوصاف العادية. هذه هي الأشياء التي ترجح في إلحاق المتردد بين الجهتين بإحداهما. ويوجد أوصاف شرعية قررها الشرع فصارت من منزلة الأوصاف العادية، كمثل مثلا أن نجد أن العبد يباع ويشترى ويهب ويورث ويباع في الديون، يعني فيه كثير من الخصائص التي تجعله مثل العروض، وهي الغالبة عليه، وهي الغالبة عليه الشرع. وفيه بعض الصفات التي صار بها أدميا، فوجوب العبادة عليه ووجوب الإسلام عليه وكونه مخاطبا بالشريعة، هذا كله يجعله فيه صفة الأدمي. فإذا تعارضت هذه الأوصاف بعضها مع بعضين فهو يلحق بأكثرها شبها، ويقع الخلاف في هذا، ويكثر فيه الرد، ويكثر فيه النزاع، لأن بعضهم أراد أن يلحقه بجهة والآخر يريد أن يلحقه بجهة فيقع النزاع. إذن هنا ما الذي عندنا في العامل هنا؟ لا نبحث هنا إلا في الأوصاف الشرعية التي تنزل منزلة الذاتيات، ولذلك إذا جئنا بشيء مجمع عليه فإنه سينزل منزلة الصفة العادية، فما قلنا في العبد إنه يباع هذا بالإجماع، وأنه يشترى هذا بالإجماع. إذا أردنا هنا أن نجعل الشريكة، أن نجعل عامل القرض شريكا، لا بد من أوصاف مجمع عليها لا تكون إلا في الشريك، وإذا أردنا أن نجعله أجيرا فلا بد من أوصاف مجمع عليها لا تكون إلا في الأجير. وأما إذا كانت هذه الأوصاف محل نزاع واختلاف فلا يمكن أن ننزلها منزلة الأوصاف العادية، لأنها لا تنفع في باب التأصيل ولا ينفع في باب التأصيل إلى المقطوع. إذا اتفقنا على أنه يضمن حصته من الربح لو تلف، فلا يرجع على رب المال بشيء، اتفقنا على هذا. واتفقنا على أنه لو اشترى من يعتق عليه عتق عليه، لأن معلوم أن الأجير لو اشترى بالوكالة من يعتق عليه لا يعتق عليه، لو اشترى أباه أو أخاه الأصول والفصول لم يعتق عليه لأنه ليس أجيرا، بخلاف الشخص الشريك فإنه يعد منفصلا عن شريكه، وبذلك فإنه لو اشترى من يعتق عليه عتق عليه ولا بد من ذلك. ثم لا حد عليه إن وطئ أمة القراض، لا إذا كان في القراض الإيماء ووقع منه هذا الفعل فإنه لا يحد بناء على أنه شريك، ولكن ماذا يفعل؟ تقوم عليه كما هو معروف في هذا الباب. إذا وقع هذا الأمر بين الشركاء تقوم عليه ويؤدي ثمنها لشريكه، هذا هو الذي يلزمه، لأنهم غلبوا فيها جهة العروض ولم يغلبوا فيه هذه الجهة. ثم إن هذا الرجل شريك في هذا الملك، وبذلك يرتفع عنه الحد. إذا اتفقنا على هذه الخصائص ووقع الإجماع عليها فإنه سيكون شريكا بلا شك، لأوصافه تنزل منزلة الأوصاف الذاتية. وإذا لم يجمع عليها ولم يتفق عليها وننتظر إثبات الشريك لنثبت له هذه الأحكام، فما زلنا نحتاج إلى الصفات المثبتة لهذه الصفة، هذا أمر الشرع. وكذلك الأجير، إذا نظرنا هو أجير ليس له في أصل المال شرك، وحول ربح المال حول أصله، ويزكي نصابه وإن قل ويسقط عنه تبعا لسقوط عن رب الدين، فهذا يعتبر أجيرا. إذن واش هذه الأشياء تجعله أجيرا، أو يجب أن نبحثها له وأجير لنرتب عليه هذه الأحكام؟ الظاهر أنهم لم يتفقوا على هذه الأحكام، لم يتفقوا على هذه الأحكام لأنهم اختلفوا في كونه أجيرا أو شريكا، ولذلك فهذه الأوصاف ليست ذاتية فما تقدم في العبد وغيره مما تقدم ذلك. إذن فليست هذه الأوصاف تجلب له هذا الوصف حتى يستقر عليه، بل هذه الأوصاف يتوقف حكمها على كونه شريكا أو أجيرا. إذن ما زال عندهم الآن مبحث يتعلق في إثبات كونه شريك. ظاهر الأمر أنه فيه شيء من الشركة، وذلك لأنه متعلق بالربح وهي الصفة الذاتية. في صاحب القراض لو بحثنا عن الوصف الذي يجعله شريكا سنجده في الاشتراك في الربح، وذلك أن الشركاء الذي دفع كل واحد منهم قسطا من المال إذا نض لهم الربح يقسمونه على مقدار ما أعطى كل واحد، بما يسمى عند الفقهاء بالتحاصيل. هذه الخاصية موجودة في صاحب القراض، ولو خسروا جميعا هذه صفة الشريك، وهي أيضا صفة عامل القراب. إذن فاشترك في هذين الخاصيتين الذاتيتين، وبذلك صار عامل القراب شريكا لهذا الأقرب، فهو شريك في الربح. والخسارة إذا نزلت لحقت بهما جميعا، فصار حينئذ هذا الوصف مشتركا بين الشريك وعامل. وإذا نظرنا إلى أنه يأخذ في حالة فساد العقد وزرة المثل، وزرة المثل على من قال بأن فاسد الشيء يرجع إلى صحيح أصله، فإنه يعتبر أجيرا. إذا وقع الفساد رجعوا إلى التجارة فصار أجيرا. ثانيا أن هذا الذي ذكر هنا بين الاشتراك بين ماله ومال الآخر ومال رب المال يدل على أنه أجير، فحول رأس مال صاحب المال هو حول أصل هذا. إذن فكأنه أجير لأنه لم ينفصل عنه في شيء. مثلا أعطاك زيد 100 درهم على أن تتجر بها، فحول هذه 100 درهم هو حول المال الذي عندك. إذن فأين الشركة مع وجود هذا الوصف بينهم؟ هذا أولا. ثانيا إذا ثبتنا هذه الأوصاف أن يكون بلا دين عليهما، أن يكون رأس المال فيه النصب يستدلهما من المال فيه النصب، أن ينض ويقبض، هذا أجير لأن شدة التراصق بين المال الذي يتجر به والمال الأصلي، هذه صفة الأجير. فتعارضت هاتان الجهتان في هذا البيت. والذي يظهر والله أعلم أن عامل القراضي شريك لوجود وصفين لا خلاف فيهما، وهو الاشتراك في الربح ووقوع الخسارة عليهما جميعا. وهذا لا يمكن أن يكون في الإجارة، يكون في الإجارة. الإجارة صاحب الإجارة يأخذ أجره ولو تلف كل ما عندك من المال، ولا يهمه. يا رب بما تنفح التريب وخصوش بأجر فيه. واضح. إذا خلاصة القول في هذا الباب أن الذي يظهر أن عامل القراضي شريك، وهو الذي يظهر رجحانه لوجود وصفين خاصين في الشريك، وهما الاشتراك في الربح واشتراك في الخسارة. واضح. ليس يعتبر أنه أجير، ليس له في أصل المال شيء. إيه غير هذا ليس له في أصل المال شيء، هو المشكلة. لو كان له أصل في شيء ما يختلف بأنه شريك، هذاك ما في نقاش. الوصف غير ذاتي، هذاك ليس له شريك لأن الوصف هذا هو وصف مكن، ولكن توجد أوصاف أخرى تحقه بالشريك. إحنا مع الناس الحقيقة للشركة كما هي، هذا لا شك فيه، ولكن إذا وجدت صفات أخرى تجعله شريكا فإنه يجعل شريكا، فيشترك في الربح والخسارة. واضح. إذا خلاصة القول أن يظهر أن عامل القراضي أما يبدو والله أعلم أن الظاهرة في حكمه أنه شريك لوجوده وصفين ذاتيتين وهما الاشتراك في الربح والخسارة. أصلي كيف؟ واضح. ثم ننتقل إلى مسألة أخرى. قال ولا تسقط زكاة حرث أي حب وثمار ومعدن وماشية بدين أو بسبب فقد أو أسر، وإن ساوى الدين ما بيده إلا زكاة فطن عن عبده وعليه بخلاف زكاة. ولا تسقط زكاة حرث أي حب وثمار ومعدن وماشي، ولا تسقط بدين أي بسببه، كيفما كان هذا الدين بأن استقرضه أو اشترى فيه بالذمة أو كان عرضا أو طعاما بأن كان سلاما فيهما، فإن الدين لا يسقط زكاة الحرث. متى ما عنده الآن قروض أخذها من البنوك كما تجر الآن بسلحة، ثم زرع وحرث وحصد واستخرج الحب والثمار التي فيها الزكاة، فيقول هل أزكي؟ علي ديون وقد صرفت في هذه الفلاحة مالا كثيرا وهي كلها دين علي، أفأزكي؟ نعم، زكاة الحرث وزكاة ما هذا الذي ذكر المعدن وغيره لا تسقط بالدين أبدا، لا تسقط. وهذا هو الذي يذهب أن يفتديه الحب والثمر، وكذلك زكاة المعدن وزكاة الماشية هذه أيضا لا تسقط بدين، ولو كان ذلك الدين مستغرقا لجميع ما عنده. لو بيع هذا الذي عنده الآن من الماشية، لو بيع كله ولا يكون في مقدار ذلك المال، فلا بد من زكاة تلك الماشية لوجود الانفصال بين ترتب الديون المالية وترتب الزكاة في الثمار وما تقدمه. وسنبحث عن الفرق بين زكاة الدين وزكاة هذا الذي ذكر، ولماذا تسقط زكاة المال بالدين المستغرق ويسقط الدين الزكاة في هذه الأصناف المذكورة. قال ولا تسقط زكاة واحد وماشية بدين أو بسبب فقد أو أسر لحمله على الحياة. يؤخذ منه أنه إذا فقد وأسر وأخرج الزكاة ماشيته أو حاته وهو مأسور ومفقود فإنها تجزئ ولا يضر عدم عن نيته لأن نية المخرج تقوم مقام نيته. إنسان غاب أسر وفقد وترك ماشيته ولا ترك الثمار والحب زكاة الحب تخرج ولو كان مفقودا ولو كان مأسورا ولو كان لا يعرف مصيره تخرج زكاته. ومعلوم أن إخراج الزكاة لا تتوقف على النية لأنه فيها الجانب المالي مغلب. ومعلوم أن العبادة البدنية إذا اختلطت مع العبادة المالية فمنهم من يرجح جهة البدنية فيشترط النية ومنهم من يرجح جهة المالية. وهنا رجح جانب المال لأن المال إذا دفع عمن عليه فإنه تبرأ بذلك ذمته ولا يلزمه شيء ولو رجع وتجزئها. وكذلك إن ساوى الدين ما بيده من ذلك أو زاد كمن عليه خمسة أوسق وخمسة وبيده مثلها على عشرة وبيده خمسة. وأحرى لو خالف ما بيده كمن عليه حرث وبيده ماشية أو عكسه إلا زكاة فطر عن عبده استثناء منقطع. قال في المدونة ومن له عبد وعليه عبد مثله في صفته فلا يزكي الفطر عنه إن لم يكن له مال. قال أبو الحسن قولها إن لم يكن له مال ظاهره ليس له مال يقابل به الدين وإن كان له ما يخرج منه زكاة الفطر وإن كان له ما يخرج زكاة الفطر. قال عبد الحق وفيه نظر لأن العبد الذي في يده ليس كالعين المستحقة إنما عليه عبد في ذمته ولو هلك لطولب به فيجب أن يكون عليه زكاة الفطر إن قدر أن يزكيها. وإما إن لم يكن عنده شيء فلا شيء عليه لأنه إن باعه أدى عنه زكاة الفطر من ثمنه فالدين أولى به. قد قال ابن القاسم الذي جنى عبده فمضى عليه يوم الفطر قبل أن يسلمه عليه زكاة فطره مع كون عين العبد كالمستحقة لكون الجناية متعلقة به لا بالذمة. فإذا كان هذا العبد الذي كالمستحق عليه زكاة فطره فكيف هذا الذي هو غير مستحق ولو هلك لبقي الدين في ذمته. ولعل ابن القاسم إنما أرد أنه ليس له مال يؤدي منه زكاة الفطر إلى آخره. خلاصة القول أنه ورد هذا النص في المدونة وهو أن من عليه عبد وله عبد فإنه لا يخلع عن زكاة الفطر. فسر كما سمعتم بتفسيرات مختلفة وفيها تخريجات أقرأها فستجدونها واضحة لا تحتاج إلى تفسير. قال وعليه مثله فإنها تسقط حيث لم يكن عنده شيء بخلاف زكاة العين ويدخل فيه قيمة عروض التجارة فتسقط زكاتها في الدين مطلقا وبالفقد والأسر ترتبت في ذمته ولو زكاة الفطر كما هو ظاهره أو كان الدين الذي عليه مؤجلا ويعتبر عدده لا قيمته أو كان كمهر لزوجة ولو مؤجلا وأدخلت كفدين الوالدين والصديق مما شأنه أن لا يطلب أو نفقة زوجة مطلقا أو نفقة ولدان حكم بها أي قضى بما تجمد منها في الماضي حاكم أي قضى بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالك يرى ذلك. وصورتها أنها تجمد عليه فيما مضى شيء من النفقة فطالب الولد أباه به فامتنع فرفع لحاكم يرى ذلك فحكم بها فاندفع ما أورد بأنه حكم بالمستقبلة لا يصح لأن الحكم لا يدخل في المستقبلات وهذه قاعدة حكم لا يدخل في المستقبلات وإن حكم بالماضي فلا يلزمه لسقوطها لمضي الزمان وإن سقطت بالحكم المذكور لأن الحكم سيرها كالدين في اللزوم وسوف تقدم لولد يسر أم لا باتفاق. فإن لم يحكم بها حاكم فقال ابن القاسم لا تسقط وقال أشهب تسقط واختلف هل بينهما خلاف أو وفاق. زكاة الدين زكاة ولو كان الدين دين قال بخلاف زكاة العين فإن الدين والفقد والأسرى يسقط بينهما. فإن الدين سواء كان عينا أو عرضا أو ماشية يسقط زكاة القدر المساوى من العين وذلك لأن المدين ليس كامل الملك إذ هو بصدد الانتزاع منه كالعبد والمفقود والأسير المغلوبان على عدم التنمية فأشبه مالهما الأموال الضائعة، ولأجل كون أموالهما كالأموال الضائعة يربع أنه إذا زال المانع والفقد والأصل أن يزكي لسنة واحدة كذا في الخرش. وخالف عبد الباقي تبعا للأشهري فقال ظاهر المصنف أنه إذا حضر المفقود أو الأسير فلا يزكيها بعد زوال مانع لسنة بل يستقبل حولا بعد حضوره. وزوال المانع والفرق بينهما وبين الضائعة ونحوها أن رب الضائعة عنده من التفريط ما ليس عند المفقود والمسؤول. قال البناني وكل هذا غير ظاهر، بل ظاهر كلام كما أفاده الشيخ مصطفى التزكية لكل عام، وذكر أن معنى كون الفقد والأسر يسقطان الزكاة أنهما يسقطان وجوب إخراجها الآن احتمال موته، فلا ينافي أنه إذا حضر يزكي لكل عام. فالفقد والأسر ليس مسقطين للزكاة بالمرة، وإنما يجيب للتوقف عن إخراجها مخافة حدوث الموت. إذا قالوا بأن زكاة العين تسقط بالدين والفقد والأصل كذلك، لكن ما الفرق بين زكاة الماشية؟ هذا يحتاج إلى البحث. ما الفرق بين زكاة الحرث والماشية وبين زكاة الدين؟ ما الفرق بينهما من ناحية النظر؟ قد يكون لهذا مستندات أثرية يجب أن يبحث عنها، هل كان هذا من عمل السلف؟ هذا هو الذي يقال بأنهم يعتمدوا عليه. لكن من ناحية النظر ما الفرق بينهما، مع أن كل هذه الأشياء التي تكون في الأموال تكون في العروض بلا فرق، وتكون في الماشية وتكون في الحرث، فما الفرق بينهما؟ إذا اعتبرنا عدم الملك فهو في الجمع أن هذا الشخص الذي ماشيته ستؤخذ في مقابلة الدين كهذا الشخص الذي سيؤخذ ماله في مقابلة الدين، وهذا الشخص الذي سيؤخذ ماله في مقابل الدين ونفسه ما سيقع لصاحب الحال، فما الفرق بينهما إذن؟ هنا في الأموال ذكروا أنها إذا كانت أموالا وهي تقابلها أموال أخرى فإنها بصدد النزع، بصدد النزع، وكل ما هو بصدد النزع فقد نقصت ملكيته. فهل يمكن أن يكون لنا هذا مدخلا إلى أن من عليه دين لا تنزع منه الحبوب ولا ينزع منه الماشية؟ بذاتها لا تنزع منه، ولكنها تقوم وتباع، ولكنه عندما يحكم عليه بأنه مفلس، والتفليس قد يكون من ضروريته أن يبقوا له شيئا من هذه الأشياء على ما يظهر، فلم يروا النزع مسلطا على هذه الأشياء كما هو مسلط على المال. نصبر باش نشوفوا هذا الفرق شو ممكن يكون مدخلا إلى الفرق بينهما. ما نرجع شيء الأثار، لأن الأثار هذه يعني ننظر فيها ثم تقوم. دبا زكاة الحرث والأنعام لا تسقط بالدين، زكاة الحرث والعين لا تسقط بالدين، زكاة الحرث والماشية لا تسقط بالدين، زكاة العين تسقط بالدين. العلة في هذا عدم تمام الملكية، نقل عدم تمام الملكية، هذا الأخير عدم تمام الملكية لأنها بصدد النزع منه، لأنها بصدد النزع منه الشيء قالوا. ولكن هل هذا لا يجري في الماشية والحرث؟ ألا يجري هذا في الماشية والحرث؟ مش ممكن يجري هذا. العلة هي عدم تمام الملكية في الأول في, في, في زكاة الحرث والماشية أيضا. نعم هكذا قالوا بأن هذا لا يجري، هذه العلة غير جارية في زكاة الحرث والماشية، لأن النزع لا يكون فيهما، لا يكون في الحرث ولا يكون في الماشية. نعم قد يكون بطريق التفليس، والتفليس فيها شروط ولها طرق، انظر هل ينزعون منه ذلك ولا ينزع منه، هذا محل بحث. ها زكاة تجب في عينها وتجب في شو كان تجب في قيمتها؟ نحن كان ندرس على العروض ما كان هدروش عليها، كان ندرس على زكاة العين تسقط بالدين أم لا. زكاة العين يعني الزكاة اللي كاينة في الفلوس، إذا كان على الشخص دين وليس له ما يجري في مقابله فإن تسقط الزكاة. لماذا تسقط الزكاة في العين ولا تسقط في الحرث والماشية، مع أن هذا كله مال، هذا عنده غير نزع، هو على صدد النزع، بخلاف الحرث والماشية قالوا بأن هذا لا يسري فيه، لم تسري فيه بذاته. شنو خاصهم يديروا؟ خاصهم يديروا التفليس، وما بعد التفليس هل هذا مما يباع عليه أو مما لا يباع عليه؟ فهم؟ فمكيته هنا في ملكيته في الحسن والمشية ألصق به من ماذا؟ من ملكيته للمال. هذا هو الذي ذكره. واضح؟ أتشي دي لا غير. ولما رجعوا إلى هذا الفرع ننظر في فروق الفقهية التي وردت في الزكاة. أحيده من الكسوس أحيدها منه. لا هو عليه دين وينزع منه المال، المال ينزع في مقابل المال، يعني هو جب المال يقوم مقام كل شيء، كل ما عليه من دين فإن المال قد يعوضه، فاعتبروا بأن النزع في عق الدين حاسم. قال ولو كان دين زكاة ترتبت في ذمته ولو زكاة فطر، إذن فإن الدين كله يسقط ماذا؟ زكاة العين، زكاة العين في فلوس. ولو كان دين زكاة، إذا كان عليه دين زكاة ولو زكاة الفطر وترتبت في ذمته فإنها تسقط الزكاة في المال. أو كان الدين مؤجلا، الذي عليه مؤجلا ويعتبر عدده لا قيمته إذا أراد أن يقارنه بما عنده، أو كان كمهر لزوجته ولو مؤجلا كيفما كان، ولو كان دين الوالدين، ولو كان دين الصديق مما شأنه أن لا يطلب، أو كان نفقة زوجة مطلقا حكم بها حاكم أولا لأنها في نظر الشفاء، أو نفقة ولدان حكم بها القضاء بما تجمد منها في الماضي حاكم غير مالكي. يعني الدين كيفما كان هذا نوع من الدين، سواء كان دينا من التجارة أو من القرض، أو كان دينا ولو لأناس لا يطلبون منك شيئا كالوالدين والصديق الملاطف. الصديق على ضربين، الصديق الملاطف ويخصونه بالذكر لأنه قلما يذكر لك شيئا يسوءك لأنه يلطف بك، ومن الناس من هو صديق ولكنه لا يعرف هذا الأمر. إخوان بحنا أصدقاء ولكن العامين هذه قال أصدقائي إلى أين؟ أي صديق أنت صديق سيدي قضينا لك هذا هذا صديق ولكنه يسمى صديقا غير ملاطف، ولذلك يقول الفقهاء أو صديق ملاطف هو الذي يطوف بك إذا رأى بأن حالك قد سأهم أو سأتهم. واضح؟ ولو كان هذا الدين دين الوالدين، معروف أن الوالدين يتساهلون مع أولادهم، كان سلوس هذا ولكن أدري الله يهديهم، والدين معروفين وكما شبه الوالدين الذين لم يتربوا على المال، ما الذين تربوا على أخذ المال فإنهم لا يرحمون لا الأولاد ولا غير الأولاد. ولده يتحاسب معه إذا خصدرهم يجيبوا حتى لا يربيه على إضاعة الأموال، وهذه تربية جيدة خلال ذلك من الفشوش والذوب. أن إنسان إذا تساهل فيما لا يجوز التساهل في قدر الأمور على غير مقاديرها وتصطدم بقوانين الكون إذا لم تقدر الأمور بمقاديرها، كل من يقدر الأشياء بغير مقاديرها الطبيعية فإنه يصطدم بقوانين الكون وبذلك يؤدي ذلك إلى الوقوع في العناد والفشل، لأنه يصطدم على القوانين ديال الكون. شي حجرة مثلا فيها الطين تقول ما هذه اللي غادا تزرحني شوية سير قدم راسك. هذا الفرق بين العاقل والحكيم وبين الجاهل، هي هذه أن الحكيم يفهم الأشياء ويقدرها ويستغلها، والجاهل لا يفهمها وإذا فهمها فهم على غير وجهها وإذا استغلها على غير ما هي عليها، وفي ذلك يصدم بأمور تدمره. تدب العوام تسمعهم، تسمع العوام محاولا تقرأ في علم الاجتماع بعض طبائع الناس وكيف ينظرون إلى الحياة. مرة كنجلس أنا كنتسمت لهم غير باش نعرف كيف يقدرون الأمور، وما يمكنش أنه غادي يخرج هذاك من الحالة اللي هو، لأنه شنو كيقول؟ عرفتي دابا هذاك الشيء اللي درتيه والله تبارك الرحمن زبالة فلوس، دير غير أربعة سميتو ديالنا هنا وتعيش منها أولاد، هذا كيقدر الأمور بمقاديرها، وكيدير داك الشيء وكيجيبو للسوق وكيشري به خبزة وجوج سديدات. السوق ما دار والو، العقل ذاك اللي ما دار والو، اش ندير السوق باش يدير والو، انت اللي ما داير والو. اما الانسان الذي يقدر الاشياء بالرياضيات ويزن الامور بحقائقها ويعرف سنن الكون يستغلها، لانه يربط القوانين بعضها ببعض ويتعلمها ومن ثم يسير الى النجاح، لانه يقدر الامور بقدرها ويعرف كيف يستغلها اذا فهمها. والعوام هكذا خطورة أننا لا نفهم الأشياء ولا نقدمها ولا نعرف قوتها في الأمر ببساطة، وكنقدم الضعيف على القوي وكنخلي القوي حتى نصطدم معه حتى نعرف بأنه موجود. هادشي اللي كاين، هادشي أنا كنقوم راسي وكنقوم سميتو ديالو بواحد تقوم لي ماشي صحيح، وكنهين الأمور الأخرى وكنحتقرها وكنخرج شنو كيوقع. أنا كنصطدم مع هذه القوة الهائلة التي لا أستطيع أن أقابلها أو أن أحاربها. فمثلا العلم، هذه الناس كيشوفوا العلم بعين الاحتقار والمعرفة وما عرفوش بأن هذا الشيء أخطر ما يكون في الكون، فما تحتقر ذلك الشيء نظرا لأنها ما كتكونش وسيلة إلى المادة. تقول شنو كاع المعرفة؟ شنو كاع العلم؟ شنو كاع؟ قريت ولا ما قريتينش غايعيش؟ وتريد أن تكون ممن يصنع العقول، وتريد أن تكون ممن يؤثر في نظام الكون، وتريد أن تكون ممن له مشاركة في مصير البشرية. صحاب هذوك اللي جالسين تما في ديك القمة راه جالسين بغير العقل والمعرفة. وما شي قال كل هذه تسقط بها ماذا؟ تسقط بها زكاته العين. قلنا بأن الدين يسقط زكاة العين عند المالكية مطلقا، كيفما كان هذا الدين، سواء كان دين قرض أو دينا ترتب في الذمة الموجبات المتعددة، وسواء كان مؤجلا أو معجلا، أو كان عوضا في غير المعاملات العوضية، وذلك كمهر لزوجة أو نفقة زوجة مطلقا أو نفقة ولد إن حكم بها. فإن كان الدين ترتب في الذمة بأحد هذه الأسباب فإنه يسقط الزكاة في العين. قال أو نفقة زوجة مطلقا، لأنه إذا ترتبت في ذمته نفقة لزوجته فإنها تسقط الدين مطلقا سواء حكم بها الحاكم أو لا، لأنها في نظير الاستمتاع. وموجب هذا الحكم هو تعليق نفقة الزوجة بمناط لا يتوقف على حكم الحاكم، بمعنى أنه مناط ثابت هو الاستمتاع. وأما المناط الذي يتردد ثبوته بين أن يكون أو لا يكون فهذا يحتاج لحكم الحاكم. مناط النفقة على ضربين، الأول الثابت الذي لا يتوقف على حكم الحاكم، وهذا يثبت به الحكم مطلقا، وهذا مثاله نفقة الزوجة. ونفقة يتردد ثبوتها بين شروط وأسباب، بين وجود أسباب أو ارتفاعها، وذلك نفقة الولد. فنفقة الولد لا تثبت دينا إلا إذا حكم بها الحاكم، ووقع الخلاف في هذه الجزئية عند فقهاء المالكية. فذهب بعضهم إلى أن دين الولد، دين الذي الولد من نفقة الولد، يسقط دين الزكاة مطلقا سواء تقدم له يسر أو لم يتقدم. وقال آخرون بأنه إن تقدم له يسر بأن كان غنيا وكان مستغنيا عن نفقة أبيه ثم طرأ بعد ذلك فقره، هذا في هذه الصورة فيها خلاف. قال بأن هذه الصورة دينها لا يسقط الزكاة لعدم استكمال ما يتوقف عليه هذا. على أي، فإن حكم بها الحاكم، لأن قال الحاكم بأن هذا الولد تجب له النفقة على هذا الأبي، صار الأب مدينا، وإذا حصل هذا فإن هذا يسقط الزكاة عنه الزكاة بالشروط التي تقدم ذكرها، وهو أن لا يكون له في مقابل ذلك الدين ما يؤدي به ذلك الدين من جهة أخرى، لا تكون له عروض وما شبه ذلك مما قد يباع ويكون في مقابلة ذلك الدين. أما إن وجد هذا فإن هذا تسقط. وفي هذا الفرع الأخير قال وهل عدم سقوط الزكاة على الأبي إنما يحكم بعدل القاسم، تقدم للولد يسر تعويلا. على كل حال فنفقة الولد فيها خلاف، ثم فسر قول كل من العلم من المعروفين شهاب بن القاسم على الوفاق والخلاف كما سمعتم. كذلك إذا كان الدين تجمد من نفقة والد أو أب أو أم فتسقط زكاة الابن بشرطين أشار لهما بقوله بحكم إن تسلف الأب ما ينفقه على نفسه حتى يأخذ بدله من ولده، فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل في الإنفاق على نفسه بسؤال غيره لم تسقط عن الابن. أو كان الدين تجمد من نفقة والد، أن الوالد كانت تجب له النفقة على هذا الولد فتجمدت هذه النفقات فترتبت في ذمته سواء كان الوالد الأب والأم. ونطق بالوالد هنا باعتبار الوصف، وحينئذ يقدر الموصوف أي شخص والد فيدخل هذا الأب والأم. قال فإن حصل هذا فتسقط زكاة الإبن، ولكن بشرط: أولا بحكم إن تسلف الأب ما ينفقه على نفسه، للصورة الشرط الأول أن يكون قد حكم على الولد بهذه النفقة وفي ذلك الزمان لم يجد الأب ما ينفقه فتسلف حتى يأخذ بدله من ولده. فإن لم يحكم بها أو حكم بها ولم يتسلف بأن تحيل في الإنفاق على نفسه بسؤال أو غيره لم تسقط عن الإبن. من هذان الشرطان في إسقاط دين الوالد النفقة عن الولد. إذن الشرط الأول أن يثبت هذا الحق بحكم، فإن لم يثبت بحكم فإنه وإن كانت النفقة ترتبت في ذمته فإن ذلك الدين لا يسقط الزكاة. الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الأب قد تسلف في ذلك الزمان الذي كان فيه عاجزا عن الإنفاق على نفسه. فإن حصل هذان الشرطان فإن هذا يسقط زكاة العين. فإن تخلف أحد هذين الشرطين فإن هذا لا يسقط زكاة العين. مثلا الوالد عندما عجز عن الإنفاق ذهب وسأل الناس أو تحيل بطريق ما حتى حصل على ما ينفقه على نفسه، فأنفقه على نفسه ولم يترتب عليه من هذا الأمر دين، فهذا لا يسقط الزكاة عن ولده. ولك حينئذ أن تبحث عن المخارج الفقهية لهذه الفروع. من المعلوم أن دين الزكاة أن زكاة العين يسقطها الدين، والدين هنا لفظة فقهية، ولا بد من البحث عن ماهيتها محصورة مبينة حتى لا يدخل فيها كل دين. ولذلك احتيج الآن إلى التحقيق في هذه اللفظة لأنها مناط الحكم، فحددت في الدين الذي من القرض بلا نزاع لأنه دين حقا، ثم بحث في الديون الأخرى التي هي ديون ولكنها لا يترتب عليها ما يترتب على دين القرض كالتفليس. ولما تخلف هذا الوصف في بعض الديون كان هذا قادحا في جريان هذا اللفظ عليها، فاحتيج حينئذ لإتمام هذا النقص إلى وصف يرفع هذا الدين حتى يساوي الدين الأصلي المعتبر في سقوط في إسقاط الزكاة. فدخل في هذا الدين كما ذكرنا نفقة المرأة، وجدنا فعلا أنها تشبه الدين الأصلي الذي من القرض لأنه ترتبت في الذمة نظير عوض، وكل دين كان نظير عوض فإنه ينزل منزلة الدين الذي من القرض. ومعنى أنه دين من عوض أن هذا الذي تدفعه هذا الرجل كان في مقابل مستمتع، فأشبه بهذه الصورة الدين الذي يكون من البيع والشراء. والدين الذي يكون من البيع والشراء ينزل منزلة الدين المترتب في الذمة كدين القرض ونحوه. إذن فدين الذي يكون من نفقة المرأة استكمل شروط الدخول تحت الدين. بقي دين الذي للولد. الدين الذي للولد لا يثبت في الذمة إلا بشروط، ولا بد أن نعلم بأنه إذا توقف الشيء على الشروط نقص الشبه، فوجب حينئذ أن نلحق الفرع بأقربه بما يكون أقرب منه شبها. دين الولد لا يترتب في الذمة إلا إذا كان فقيرا، فلو كان له مال لرفع وجوب النفقة عن أبيه لأن النفقة تكون من ماله. لو أنه كان له مال يستطيع أن ينفق منه فإن هذا الأمر سيرتفع. جيد. ومثل ذلك الوالد، وجدنا خللا في ثبوت وصف هذا الدين وهو الحاجة وعدم القدرة على الإنفاق. هنا يحتاجون إلى أن يثبتوا تمام الدين بوصف يجعله مرفوعا حتى يصل إلى درجة الدين الذي يسقط الزكاة. فقالوا إذن هذا يثبت بحكم الحاكم الولد، وبعضهم قال بأنه وإن حكم به الحاكم لا يسقط الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس دينا حقيقيا لعدم توفر شروط الدين الذي يترتب في الذمة ولا يرتفع، ويكون موجبا لوصف الإفلاس، ويكون موجبا لوصف التفليس، الذي يكون عند العجز عن الأداء جيد. إذا كل صورة يجب أن تعرض على الماهية يرغى المسحود الشيء كان في الصبورة ومسحوها المحل. الدين المسقط للزكاة هو الذي ترتب في الجنة على وجه الوجوب التام. إذا الوجوب تام هذا هو هذا هو محل النظر. إذا نفقة الزوجة غير نفقة دين القرض والدين العوض دابا كيدخل هذاك اسمه دين الولد الوالد. دابا شوفوا دابا مع افعال القروض شكون فيها لسام وشكون فيها اللي ناقص. دابا دين القرض هذا لا شك فيه انه يترتب في الدماس على وجه الوجوب، ولو مات المرء فانه يترتب في الدماس ويخرج من تركته. دين العوض هو ما يكون مقام ما يكون في التجاره او في الانتحاه او ما شابه ذلك، هذا ايضا واجب. كذلك يبقى دين الولد. الولد متى يترتب دينه؟ دين النفقة عليه على والده إذا كان الولد ماذا؟ فقيرا محتاجا. إذن هذا الدين ليس على وجه الوجوب لأنه يتوقف على وجود وهو الفقر والحاجة. والوالد نفس الحكم. إذن هذا ليس مثل دين القرض وليس مثل دين العوض كذلك، لأنه يتوقف على وجود شرط. ولهذا اختلفوا في هذا الدين ديال الولد، فدعا بعض الفقهاء لأنه لا يسقط الزكاة لأنه ليس دينا حقيقيا، لأنه ما دام يتوقف على شرط فإنه ليس على وجه الوجوب التام. وكذلك الوالد نفس الحكم، إذا ترتب له الدين إنما يترتب له إذا كان عاش محتاجا فقيرا، فإن استغنى فإنه لا يجب له. إذا متى نعلم حقيقة أن هذا الوالد قد افتقر؟ بس ما عرفه الوالد، عرفنا أنه إن كان على قدر على الكسب فهو فقير. إذا لم يكن له من الوالد متى يحكم عليه بأنه فقير؟ إذا لم يجد ما يأكله وما يصرفه كذلك، ولكن ما زال متحيلا ولم يتسلف، هل يعد فقيرا محتاجا أم لا؟ لا يعد محتاجا، لأن قدرته على التحيل ولو بالسؤال يجعل قربه من الاستغناء يكون قربه من الاستغناء أقرب. كذلك إذن هذا هو السبب الذي قالوا بأنه في هذه الصور لا بد من وجود هذه الصور. جيد. بحكم تسلف لا بدين كفارة وجبت عليه أو هد وجب عليه لنقص في حج وعمرة فلا تسقط زكاة العين بهما. دين كفارة وجبت عليه أو هد، لماذا لم يسقط دين الكفارة زكاة العين في هذه الصورة؟ لماذا؟ أليس الدين؟ قال الفرق بينهما وبين دين الزكاة أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ويأخذها كرها من مانع الزكاة، بخلاف الكفارة والهدي فإنه لا يتوجه فيهما ذلك. هذا هو الفرق. دين الزكاة يتوجه فيه الفرق من للحاكم، فالحاكم هو الذي يخرج من يأخذها. وأما دين كفارة الهدي ودين كفارة كيفما كانت فإنه لا يطلبها الحاكم. هل هذا الفرق مقبول؟ هكذا ذكروا، قالوا هذا هو الفرق. لكن تعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من أكابر أصحاب ابن عرفة قائلا لا فرق بين دين الزكاة ودين الهدي والكفارة في مطالبة الإمام بهما، ونقل ذلك عن اللخم والمازري كما في المعيار. قلت ونص اللخمي الذي يقتضيه المذهب أن الكفارات مما يجبر الإنسان على إخراجها ولا توكل لأماناته، قال وهذا هو الأصل في الحقوق التي لله في الأموال، فمن كان لا يؤدي زكاته أو وجبت عليه كفارات أو هدي وامتنع من أداء ذلك فإنه يجبر على إنفاذه. قال ابن المواز في من وجبت عليه كفارات فمات قبل إخراجها أنها تؤخذ من تركته إذا لم يفرط. والحاصل أن دين الكفارة والهدي في إسقاطه لزكاة العين كدين الزكاة وعدم إسقاطه طريقتان، الأولى مختار ابن عتاب والثاني مختار المصنف وابن راشد. دين الكفارة قلنا بأنه لا يسقط ماذا؟ لا يسقط زكاة العين، لا يسقط زكاة العين. جيد. لماذا دين الزكاة يسقط زكاة العين ولا تسقط الكفارة؟ ذكروا فرقا وهو أن هذه يأخذها الإمام كرها وهذه لا يأخذها، هكذا قالوا في الفرق كذلك. لكن ابن عتاب رأى بأن هذا الفرق موجود، قال بأن للإمام أن يأخذ دين الزكاة ويأخذ كذلك دين الكفارة وله الحق في ذلك. إذن فهذا الفرق في واقع الأمر لا يصلح فاصلا بين الدينين، دين الزكاة ودين الكفارة. إذا كان هذا نص منقولا عن الإمام مالك مثلا ومن عمن تقدم من المالكية فلا بد له من مخرج. إذا فرق مالك وأصحابه هذا الحكم في هذين الفرعين فقالوا في دين الزكاة إنها تسقط زكاة العين، وقالوا في زكاة كفارة وقالوا في دين كفارة إنه لا يسقط زكاة العين وثبت ذلك فلا بد له من البحث عن مخرج فقهي. وإن كان الخلاف بين في هذين الفرعين مبنيا على أن هذا يطلب الإمام بها وهذا لا يطلب به الإمام فهذا لا يصلح علة ولا يصلح مناطق الحكم، فوجبت التسوية بينهما كما ذكر ابن العتاب. فما هو الطريق الأسلم؟ يظهر والله أعلم أنه لا بد من عرض هذا الفرق على معيار الثبوت والإهلية، وسبعد هذا الفرق أولا ثابت ثم ينظر فيه إذا ثبت هل يصلح فارقا بين الفرعين. هل ثبت أن الإمام لا يطلب بدين الكفارات أو ثبت؟ فإذا ثبت أنه لا يطلب ننتقل بعد ذلك إلى البحث عن كونه أهلا ليكون فرقا بين الفرعين، فإن لم يثبت فإنه لا ينتقل إلى الدرجة الثانية في مسألة واضحة. ثم قال إلا أن يكون عنده أي المدينة معشر ما يجب فيه العشور أو نصفه من حب أو تمر زكاة، وأولى إن لم تجد فيه زكاة ومثل المعشرات الماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين أو معدن أو قيمة كتابة أو قيمة مدبر على أنه قن لا تدبير فيه، كان التدبير سابقا على الدين أو متأخرا عنه، أو قيمة خدمة معتق أجر على غرارها أو قيمة خدمة مخدم خدمه له للغير سنين أو حياته. إذن قلنا بأن الزكاة زكاة العين يسقطها الدين إلا أن يكون عنده أي المدين معصر أي ما يجب فيه العشور أو نصفه فإنه زكاة، وأولى إن لم تجب فيه الزكاة ومثل المعشرات الماشية فلا تسقط الزكاة عنه اجعله ذلك فيما عليه من الدين. صورة ذلك أن الشخص إذا كان عليه دين قلنا بأن زكاة العين تسقط عنه، ولكن لا بد أن ننظر في هذا الشخص على عنده شيء مما يعشر، فإن كان عنده ماشية تعشر أو عنده حبوب أو عنده تمر يمكن أن يجعله في مقابلة ذلك الدين فلا بد من الزكاة في ذلك المال ولو كان عليه دين، أو كان له معدن أو كانت له قيمة كتابة أو قيمة عبد مدبر أو خدمة معتق لأجل على ما فيها من الغرب أو قيمة خدمة مخدم عبد أو قيمة أو رقبته، وذلك لمن مرجع إليه بأن خدمه لزيد سنين معينة وبعدها يكون لعمر، فإن عمرا يجعل قيمته في نظر الدين ويزكي ما معه من العين، أو يكون له عدد دين حل ورجية أو قيمة دين مؤجل مرجو، أو يكون له عرض بشرطين حل حوله أي العرض وظاهره أن غير العرض مما تقدم لا يشترط في حلول الحول، وكذلك ما حققه بعض المحققين خلافا لما في بعض الشراح. والثاني إن بيع إن كان مما يباع على المفلس كتياب جمعة وكتب فقه لا تياب جسده ودار سكناه الذي لفظ فيه قوم مما ذكر اعتبرت قيمته وقت الوجوب وجوب الزكاة وآخر الحول، قوله على مفلسين متعلق بقوله بيع، لا إن كان له آبق أو بعير شارد أو نحو ذلك، وإن رزي إلا يجوز بيعه بحال أو دين لم يرجع بعسر المدين أو ظلمه فلا يجعله في دينه لأنه كالعدم، وإن وهب الدين الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين، لأن هبة الدين منشئ لملك النصاب فلا بد من استقبال حول من يوم الهبة إلى آخره. إذن قلنا بأن زكاة العين يسقطها الدين، كذلك ما هي شروط إسقاطها؟ أن لا يكون له معشر، أن لا يكون عنده شيء من المعشرات. أتحيد الشروط ما معنى كرهنا الشرط الأول هذا. أولا أن لا يكون عنده معشر، ثانيا أن لا يكون عنده معدن، قيمة كتابة، قيمة رقبة مدبر، قيمة مدبر، خدمة معتق لأجل، قيمة مخدم، ثم عدد دين حل، دين حل غير دين حل، قيمة مرجو، قيمة دين مؤجل مرجو، عرض، عرض هذاك عرض عنده شروط، حل حوله هذه هو غير قدامه ماشي صافي، حل حوله عرض، حل حوله صح، حل حوله هذا الشيء. إذا فلا يمكن أن يقال للشخص إنه قد سقطت عنك زكاة العين حتى يسأل عن هذه الأشياء، أن يثبت بأنه ليس عنده شيء من المعشرات ليكون عنده شعير سيزكيه هذا العبد، أن لا يكون عنده مشية تزكى، أن لا يكون عنده شيء من المعدن، هذه ما يبقاش هذا الشيء قريب، قيمة كتابة، قيمة مدبر معتقنا جين، قيمة مخزين، هذا كله مما ليس معروفا اليوم ثبوته. دين حل، أن لا يكون قد ثبت له دين حل، يعني دين حل مرجو، يقول إن زيد سيؤدي ما عليه من دين هذا الشهر، هذا الشهر وهو مرجو، هذا إذن يزكي الدين الذي عليه لأن له مقابل، وذلك الدين الحال المرجو، ولا قيمة دين مرجو، قيمة دين مرجو له دين على الناس وهو مرجو لم ييأس من قبضه. التاسع عرض حل حوله، عنده عروض وحال عليه الحول من يوم ملكها، عنده دار، عنده سيارة، عنده أرض، عنده ثياب فاخرة، عنده أواني في البيت تباع للمفلس، هذه كتب، إن كان هذا موجودا عنده ويملكه فإن زكاة العين لا تسقط. إذن فإذا كان هذا الرجل عنده شيء من هذا الذي ذكر فإنه لا تسقط عنه زكاة العين. إذن فزكاة العين عند المالكية لا تسقط إلا بهذه الشروط التي ذكرت. وكل ما يقوم على المفلس فإنه إذا ثبت ملكه فإنه يمنع من سقوط زكاة العين. وماشي جاي. ماذا سيفعل حينما أريد معرفة المساواة بين ذلك بين تلك الأشياء المملوكة والدين؟ الطريقة التقويم، والتقويم بينه المصنف بقوله: وقوم ما ذكر أن يعتبس قيمته وقت وجوب الزكاة وهو آخر الحول. وقوله على مفلس متعلق بها، ولا يعتبر آبق وإن رزي، ولا يعتبر دين لم يرزع، ولا يعتبر دين لم يرزع كان يكون على معدم أو على ظالم. وإن وهب الدين الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حرمه فلا زكاة عليه فيما عنده من العين، لأن هبة الدين منشئ ملك النصاب، فلا بد من استقبال حول من الهبة. أو وهب لمالك النصاب المدين ما أي شيء يجعل الدين فيه أي في مقابلته ولم يحل حوله فلا زكاة عليه. ولما ذكر هذه الأشياء ذكر المحترزات والمستثنيات، وذكر من ذلك الدين الذي لم يرجع، قال إن الدين إذا لم يرجع قبضه بأن كان على معسر معدم لا يملك شيئا أو كان على ظالم لا يؤديه فهذا لا يحسب، يعد كالعدل، أو كان أخذ هبة أو صدقة أو شيئا من المال يجعل في مقابل ذلك الدين هذا لا يحسب، كان يأخذ هبة صدقة أو دينا أو شيئا من هذا، لا مش دينا، دين ما دخل، أن يأخذ هبة أو صدقة أو استحقاقا أو مهر امرأة أو ما شبه ذلك فهذا لا يعتبر موجودا لأنه لا بد من حوالان الحول عليه. ومرد هذا كله إلى ما تقدم تقريره من أن زكاة العين إنما تسقط إذا لم يكن لها مقابل يكون مستغنيا عنها، فإن وجد هذا المقابل فإنه هو المعول عليه في وجوب الزكاة. ثم قال: هل أخذت كلون الدم يعود من الدم وما بعده وأخذ ناصره، أو مر بك مؤجر نفسه بستين درهم ثلاث سنين حول فلا زكاة عليه. ومدين مئة، أي مدين بمئة عليه مئة له، أي يملك مئتين في يده، مئة محرمية ابتداء حولها من محرم، ومئة رجبية ابتداء حولها من رجب، يزكي الأولى المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابلة الدين على المشهور. ومدين مئة له 100 محرمية و100 رجبية، يزكي الأولى المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابلة الدين ويزكي الدين. وزكيت وجوبا عين ذهب أو فضة وقفت للسلف أي يزكيها الواقف. هذه مسألة فقهية واضحة بأن ما كان موقوفا محبسا فإن فيه الزكاة، فالمال الذي وقف ليكون للسلف يزكيه الواقف أو المتولى عليه أو المتولي عليه، منها إن مر عليها حول من يوم ملكها أو زكاها وكانت نصابا، أو هي مع ما لم يوقف نصاب إذ وقفها لا يسقط زكاتها عليه منها كل عام إن لم يتسلفها أحد، فإن تسلفها أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد ولو أقامت أعواما، ويزكيها المتسلف إن كان عنده ما يجعله في الدين وربحها إن كان وربحها إن كان مر حول من يوم تسلف أخذ من قولهم وضم الربح لأصله، ولو ربح دين لا عوض له عنده كنبات كما يزكي نبات أحد وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة، ويفرق ما زاد على القدر الموقوف أو حوائط وقفت ليفرق ثمرها، ويزكي الحب والثمر إن كان في نصاب أو حيوان أو لتفرقة نسل على مساجد أو غير معينين كعليهم إن تولى الملك تفرقته. يسألوا الناس كثيرا عن الأموال الموقوفة في الأمور التي تدخل تحت مسمى الإحسان كالوقف على المساجد وما شابه ذلك، هل هذا تلزم فيه الزكاة أم لا؟ الصحيح أن هذا تجب فيه الزكاة وتجب على من يتولى أمر تدبيره أو من تولى الوقف بنفسه، إذن فالزكاة واجبة، ولكن من الذي يؤدي هذه الزكاة هذا محل خلاف أو محل رجحان، فمنهم من يرى أن الراجح هو أن يزكيها المتولي على وجهه الظاهر، ووجه ذلك بين وأن الواقف قد انتقل هذا الأمر من ملكه إلى ملك معنوي، والشخص المعنوي إن كان هذا التعبير على كل حال ليس فقهيا ولكنه متداول من الآن، الشخص المعنوي هو الذي يكون له ذات مخاطبة وإن لم يكن جسما كالمساجد ونحوها، فهذا يعتبر موجودا ويحل محله الذي يتولى أمر تدبير هذه الأموال في إصلاح هذه المساجد وبنائها والإنفاق عليها وما شابه ذلك. إذن فإذا كان المال موقوفا للسلف، أن شخص جاء بقسط من المال فقال هذا القسط هو وقف في هذا الموضع، من أراد أن يتسلف فليتسلف في سبيل الله، هو هذا المال الآن وقف منتقل من ملك صاحبه إلى هذا الأمر وهو أنه موضوع للسلف، هذا المال يزكى، هذا المال يزكى لأنه لا وجه لسقوط الزكاة فيه، والزكاة معروف أنها تثبت بثلاث شروط: تمام الحول وتمام النصاب وتمام الملك، وكلاه وكل هذه الأوصاف ثابتة في هذا المال، فالحول كما ذكرنا شرط فإذا حال حوله فيه، وتمام النصاب لا بد منه فيها، وتمام الملك أيضا حاصل في هذا لأن الشخص المعنوي أيضا يملك كما يملك الشخص العادي، فإذا تحققنا من ثبوت هذه الجهات الثلاث تحقق وجوب الزكاة على هذا في هذا المال. كذلك أيضا ما أشبه ذلك كنبات وقف ليزرع نفس الحكم، لكن بشرط أن يكون في هذا النبات أن يكون فيه ما يزكى، لا بد من تزكيته، فلا يمكن لوقفه أن يكون مانعا من هذا الأمر. كان يقف حبا ليزرع كل عام في أرض مملوكة مستأجرة ويفرق ما زاد على القدر موقوف، أو حوائط وقفت ليفرق ثمرها، ويزكى الحب والتمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الواقف إن وجد، وكذلك الحيوان من الأنعام إذا وقف ليفرق لبانه أو صوفه أو ليحمل عليه أو يركب ونسله تبع له، كل هذه الأشياء فإنها تزكى على هذا التفصيل الذي ذكر. وكذلك إذا كان هذا الشيء مفرقا وكذا إذا كان موقوفا ليفرق نسله على مساجد أو على معينين كالفقراء أو بني تميم، كل هذا لابد فيه من الزكاة. كعليهم أي كالمعينين إن تولى الملك تفرقته، ولو قال إن تولى المالك القيام به كان أولى، بأن كان النبات تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرق على المعينين. وكذا الأمهات تحت يده يقوم بها حتى إذا حصل النصب فرقه عليهم فيزكي الجملة إذا كان فيه نصاب، أو عنده مما لم يوقف ما يكمل به النصاب، سواء حصل لكل واحد من نصاب أم لا. وإلا يتولى المالك القيام به بين المعينون الموقوف عليهم هم الذين وضعوا يدهم على ذلك وحازوه وصاروا يزرعون النبات ويفرقون ما حصل عن أنفسهم، فذا يفرقون النسل بعد وضع أيديهم على القيام بالأمهات فلا تزكى جملته بين حصل كل نصابه. نحاصر القول أن هذا الذي ذكر إن كان الذي يتولى تفرقته على المعينين هو الواقف نفسه وهو متول لهذا الأمر بنفسه فهذا لا بد فيه من الزكاة على ما ذكر الوجه الذي ذكر. وإن كان الذين تولوا هذا الأمر هم من وقف عليهم هذا المال وهم الذين يتصرفون فيه فإنه لا زكاة عليهم إلا بعد أن يحصل كل واحد منهم على نصاب فيزكيه وحده. هكذا ذكر. قال وزكيت عين وقفت للسلف كنبات وحيوان أو لتفرقة نسله على مساجد وعلى معينين كعليهم إن تولى المالك تفرقته وإلا إن حصل لكل نصاب. ثم قال وفي إلحاق الحبس على ولد فلان كولد زيد بالمعينين نظرا إلى الأب فيزكى جملته على ملك الواقف إن تولى التفرقة وإلا زكى منهم من حصل له نصاب أو غيرهم نظرا إلى أنفسهم لا إلى أبيهم قولان. إذا قال قائل وقفت هذه الأرض هذه الأشجار وقفت هذا المال على ولد فلان، هذه هي الصيغة التي في الوقف، وقفت هذا المال على ولد فلان هكذا هي صيغة الوقف، ما حكم هذه الصيغة؟ هل نلحقها بالمعينين أو نلحقها بغير المعينين؟ لأن إذا وقف على معينين فله حكمه، إذا وقف على غير معين فله حكمه كما تقدم. إذن ولد فلان هل نلحقه بمعينين أو نلحقه بغير معينين؟ قال بأن هذا إن كان المالك المحبس الواقف هو الذي تولى التفرقة، فأنا هو الذي تولى تفرقة تلك الزكاة. أما إن كانوا هم ولد زيدين هم من يتولون هذا الأمر هم الذين يفرقون الزكاة أو هم الذين يتصرفون فيه فإنهم لا يزكون هذا المال حتى يحصل لكل واحد منهم نصاب يخصه. حتى يحصل لكل واحد منهم نصاب يخصه. صورة واضحة. إن كان هو المفرق فإذا حصل النصاب في مجموع المال فإنه هو الذي يخرج الزكاة. وإن كان المالك ليس هو المفرق وإنما يفرق الموقف عليهم وهم الذين لأنهم يتصرفون في ذلك المال بحفظه وسقيه وما شابه ذلك، فهؤلاء لا يزكون إلا إذا حصل لكل واحد منهم نصاب. غيفرقوا داكشي وشوفوا واش عندهم النصاب ولا ما عندهمش، كل واحد يشوف واش عنده نصاب، إلا ما كانش هما المسؤولين غيشوفوا المجموع. مثلا خرجوا من هذيك الأشجار خرجوا منها 60 وسقا، خرجوا منها 5 أوسق خرجت من هذه رفيع الزكاة. ولكن متى يعتبر هذا المجموع؟ إذا كان الواقف هو الذي يفرق لأن الملكية هنا حصل فيها النصاب. أما إذا كان من وقفت عليهم هذه الأشجار هم الذين يفرقون هذا هم الذين يتولون أمره فإنهم لا يزكون حتى يحصل لكل واحد منهم نصاب وحده. هذا تكون عنده 5 أوسوق هذا 5 أوسوق هذا 5 أوسوق عاد يفرق. فمن حصلت عنده 5 أوسوق زكى، ومن لم يحصل عنده ذلك فإنه لا زكاة عليه. واضح؟